الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى أحكام الزواج، ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 216. وقد وقفنا في اللقاء الماضي وهو الأخير اللي هو 215 بفضل الله سبحانه وتعالى، قد وقفنا في شروط صحة الزواج، وتكلمنا بفضل الله عز وجل عن شرطين اثنين من شروط صحة الزواج. وطبعا لقاؤنا الليلة اللي هو 216 هنكمل فيه بإذن الله سبحانه وتعالى بقية شروط صحة الزواج. طبعا شروط الصحة غير الشروط في النكاح، دي شروط النكاح. شروط الصحة وقلنا في اللقاء الماضي الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فيلزم من وجود هذه الشروط فيلزم من عدم هذه الشروط عدم الزواج، يعني يكون الزواج باطلا. لكن لا يلزم من وجود هذه الشروط وجود الزواج ولا عدمه، لأن ممكن يكون في موانع أخرى مع وجود هذه الشروط تمنع من صحة الزواج، زي بعض الشروط الفاسدة المفسدة التي تفسد العقد والتي ذكرناها قبل ذلك. طيب إن شاء الله اللقاء اللي فات اتكلمنا عن شرطين اتنين من شروط صحة الزواج. قلنا الشرط الأول حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها، فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد. حل المرأة للتزوج، ده الشرط، ده احنا اتكلمنا عنه في اللقاء الماضي اللي هو 215، بس احنا بنذكر بس عشان نكمل الشروط ببعضها ونربطها ببعضها. حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد أن يتزوج بها. الشرط الثاني الإشهاد، وطبعا الشرط الأول متفق عليه ومجمع عليه لا خلاف فيه. الشرط الثاني اللي هو وجوب الإشهاد، وأنه شرط صحة لقول النبي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهو حديث حسن بالطرق والشواهد، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وخالف بعض الصحابة والتابعين في هذا أو في اشتراط الإشهاد. طيب شرطين بفضل الله سبحانه وتعالى شروط صحة الزواج عشان يكون الزواج صحيح، وصلت لثمان شروط، منها أربعة متفق عليهم وأربعة فيهم خلاف، هنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. قلنا شرطين اللي هو حل المرأة للرجل الذي يريد أن يتزوج بها والإشهاد. رقم ثلاثة من شروط صحة الزواج تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، فلا يصح أن يقول زوجتك ابنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره. تعيين الزوجين يعني واحد بيقول له زوجتك ابنتي وهو عنده بنتين، ما ينفعش يقول زوجتك ابنتي كده وخلاص. ابنتي إنه بقى وعنده مثلا فاطمة وأسماء، لابد أن يقول زوجتك أسماء أو زوجتك فاطمة. وأيضا ما ينفعش نفس الموضوع وما يقولش قابلت نكاحها لابني، لابني إنه بقى اللي احنا متفقين عليه هو عنده محمد وأحمد، لابن محمد ولا لأحمد، لابد يقول لابني أحمد أو لابني محمد، يبقى هذا شرط متفق عليه أيضا، مفيش فيه خلاف بين العلماء. الشرطين اللي احنا ذكرناهم في اللقاء الماضي فيهم شرط متفق عليه وشرط مختلف عليه، لكن الراجح إن الإشهاد شرط. الشرط التالت ده متفق عليه اللي هو تعيين الزوجين، بل لابد أن يميز كل منهما أو أن يميز كل منهما باسمه أو صفته، فإن كانت حاضرة قال زوجتك هذه، يعني إن كانت الزوجة موجودة في وقت العقد وفي مكان العقد هيقول له زوجتك هذه ويشير إليها، وإن كانت غائبة عينها باسمها أو صفتها، الكبرى والصغرى يبقى زوجتك الكبرى أو زوجتك الصغرى أو زوجتك فاطمة أو أسماء أو عائشة أو غير كده. عينها باسمها أو صفتها التي تعرف بها وكذلك الزوج. يبقى الشرط الثالث حضرات من شروط صحة الزواج تعيين الزوجين. تعيينه يعني إيه؟ تحديده. طيب الشرط الرابع رضاهما أو رضا الزوجين، لابد يكون الزوج راضي مش مكره على الزواج، ولابد يكون الزوجة راضية غير مكرهة على الزواج، رضا الزوجين. والرضا ده لابد منه، فلا بد من رضا كل من الزوجين والزوجة، ورضا الزوجين ده برضك شرط من الشروط المتفق عليها في الأصل يعني، وإن كان في التفريع ممكن يحدث خلاف في بعض المسائل زي إيه، هل يجوز أن يزوج الولي الصغيرة بدون رضاها لأن هي صغيرة ليس لها رأي، لكن في الأصل هذا شرط متفق عليه، فلا بد من رضا كل من الزوجة والزوجة ولا يصح بغير رضاهما، فلا تجبر الزوجة على الزواج مطلقا بكرا كانت أو ثيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. والحديث متفق عليه. معنى الحديث طبعا الروايات يوضح بعضها بعضا يا حضرات، وده طبعا الحديث الذي استدل به الأحناف في عدم اشتراط الولي وأجازوا للثيب أن تزوج نفسها أما البكر فلا، لكن ده هو الحديث معناه واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح الأيم، والأيم اللي هي الثيب، لأنها جت في مقابلة البكر، وما دامت مع أن الأيم هي التي لا زوج لها، الأصل الأيم وأنكحوا الأيام منكم، والأيام جمع أيم، ونقول رجل أيم يعني لا زوجة له، وامرأة أيم يعني لا زوج له، سواء كانت بكر أو ثيب، لكن هنا الأيم جاء هذا اللفظ جاء في مقابلة البكر، يبقى المراد به الثيب. لا تنكح الأيم أي الثيب، أي يعني اللي تزوجت قبل كده يعني حتى تستأمر، ولا تنكح البكر، أهو الأيم جت في مقابلة البكر يبقى المراد بها الثيب، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. يبقى معنى تستأمر أي لا بد أن تعطي الأمر والإذن صراحة. لا ليه بقى؟ إيه اللي فهمنا كده؟ إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم جه في البكر قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. يبقى هي تستأمر زي تستأذن، بس كل القضية إن البكر عشان بتستحي فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم أو اكتفى الشرع منها بأن تسكت، فسكوتها وصمتها دليل على رضاها وموافقتها. إنما الثيب تزوجت قبل كده فجريئة شجاعة هتقول رأيه، جربت الرجال قبل ذلك فهتقول، لابد إنها تصرح، ما ينفعش إن إحنا نعتمد على صمتها وسكوتها، إنما تعطي الأمر تقول آي أو لا، أنا موافقة أو رفضة. إنما البنت البكر لو سكتت وابتسمت هنعرف كده شرعا إن هي موافقة. قال النبي لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي لابد أن تعطي الأمر والإذن صراحة، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. هل ده في دليل على إن الثيب تزوج نفسها؟ لا، لأن في الثيب أحق بنفسها من وليها، لا، هو نفس الروايات، يا روايات للحديث الواحد، والروايات يوضح بعضها بعض، يبقى ما فيهوش تصريح أبدا بأن المرأة الثيب تزوج من حقها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، لأن إحنا في أحاديث صحيحة صريحة وإذن صحيحة غير صريحة، فيحمل الصحيح غير الصريح على الصحيح الصريح. الصحيح الصريح لا نكاح إلا بولي، النبي بيقول لا نكاح إلا بولي، والصحيح الصريح يقول النبي أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ده حديث مطلق. يبقى إذن قلنا الشرط الثالث تعيين الزوجين، والشرط الرابع رضا الزوجين، رضا الزوجين. وطبعا في حديث صحيح إن رجل زوج ابنته من رجل آخر بدون رضاها، فلما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ففسخ النبي العقد وخيرها، فاختارت الفسخ، فخيرها النبي وفسخ العقد، اختارت الفسخ وفسخ العقد، تركت الزواج. يبقى إذن احنا عندنا كده ذكرنا أربع شروط، قلنا حل المرأة للزوج فلا تكون محرمة عن بأي نوع من أنواع التحريم، ده شرط متفق عليه، الإشهاد ده مذهب الأئمة الأربعة والمسألة مختلفة فيه. الشرط الثالث تعيين الزوجين، وهو شرط متفق عليه. الشرط الرابع رضا الزوجين في الأصل دون التفريع، وهو شرط متفق عليه، احنا بنبين المتفق عليه والمختلف عليه. الشرط الخامس من شروط صحة الزواج الولي، فلا يصح النكاح إلا بولي. والولي طبعا شروط الولي وترتيب الولاية إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني مش هنسبق الأحداث، لأن المصنف رحمة الله عليه ذكر المسائل دي بعد ذلك بالتفصيل في شروط الولاية وعض الولي وأحكام الولي والترتيب الولي أو ترتيب العصبات أو ترتيب الولاية، فإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني هنرجع التفصيل إلى الموضع الذي فصل فيه المصنف عليه رحمة الله. لكن على العموم الولي هو الشرط الخامس من شروط صحة النكاح، وهو شرط مختلف عليه، أنا بوضح يا حضراته الشروط المتفق عليها والمختلف عليه، شرط مختلف عليه. فالأئمة الثلاثة اللي هو الإمام مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم يشترطون الولي، فلا نكاح عندهم إلا بولي، فأي واحدة تزوج نفسها سواء كانت بكر أو ثيب، عند الأئمة الثلاثة، عند الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد، لا يجوز لا للثيب ولا للبكر إن يتزوج نفسها، وخالفهم الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله فأجاز للثيب أن تزوج نفسه. والقضاء المصري أو القانون المصري أخذ بمذهب أبي حنيفة، لكن الراجح بالأدلة الصحيحة الصريحة هو مذهب الجمهور، وإحنا لم نتعصب للجمهور ولا لغير الجمهور، إنما نتعصب للدليل فقط. فالجمهور استدلوا بدليلين أو استدلوا بأدلة كثيرة جدا من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأدلة التي استدل بها الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، ولا هنا لنفي الصحة، يعني لا نكاح صحيحا إلا بولي، أي نكاح بقى، نكاح بكر أو ثيب. وأيضا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. يعني هيفسخ الزواج، هذا النكاح الفاسد يفسخ على مذهب الأئمة الثلاثة، وإن كان دخل به وعاشرها يبقى لها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، يعني الأولياء بتوعها اختلفوا، فالسلطان ولي من لا ولي له. وطبعا ولا يعرف للصحابة مخالف في اشتراط الولي، يعني ده مذهب الصحابة جميعا رضوان الله عليهم، ولا يعرف منهم مخالف لهم، يعني لم يثبت ولم يصح عن صحابي أنه قال بجواز أن تزوج المرأة نفسها ثيبا كانت أو بكرا، كما قال الإمام ابن المنذر والعهدة عليه، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها، رواه ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق في مصنفه وسنده صحيح. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها. والجمهور على أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون الولي، والأحناف على الجواز للثيب دون البكر، والجمهور على أن للولي أن يزوج الصغيرة بدون رضاها. في التفريع بقى الصغيرة بس عند الجمهور، والبعض منع ذلك، قالوا لا، الصغيرة اللي هي لا تدرك إذا كانت صالحة للزواج لكن لا رأي لها يجوز لوليها أن يزوجها بدون إذنها، ده دي في الصغيرة بس. إنما البالغة لا بد من رضاها، لا بد أن هي تعلن رأيها، لأن لها رأي، بس هنكتفي من البكر بأن هي تسكت، ولكن الثيب لابد أن تصرح برأيها وتقول آي أو لا، أنا موافقة أو مش موافقة. طيب ده الشرط الخامس، الشرط الخامس. وقلنا إن في خلاف، في خلاف بين العلماء، وتركنا بقى تفصيل الولي اللي هو شروط الولي وترتيب الولي من العصبات إن شاء الله سبحانه وتعالى للموضع الذي ذكره شيخ السابق عليه رحمة الله عز وجل. طيب الشرط السادس وهو المهر، وهذا شرط مختلف عليه. أنا ذكرت شروط متفق عليها وشروط مختلف عليه، والشرط اللي فيه اتفاق قلت إن فيه اتفاق، والشرط اللي فيه خلاف بقول إن فيه خلاف. شرط المهر وهو الشرط السادس من شروط صحة الزواج فيه خلاف بين العلماء، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن المهر شرط صحة للزواج، وده مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. شرطية المهر إنه شرط من شروط صحة الزواج، وإن ما ينفعش زواج يتم بدون أي مهر، ولا يجوز التنازل عنه. ده مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. فالمهر إما مفروضا، يعني إما محددا أو متفقا عليه، أو مسكوتا عنه ويبقى لها مهر المثل، وهو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد وابن تيمية، فلو اتفق على إسقاطه فسد النكاح على مذهب الإمام مالك وفي رواية الإمام أحمد. وده قول شيخ الإسلام، إن لو اتفق على إسقاط المهر بطل النكاح أو فسد النكاح. إيه الأدلة على كده؟ الأدلة طبعا كثيرة وأنا ما بفصلش، ومسألة الولي لها أدلة كثيرة من القرآن والسنة، جبنا أصرح الأدلة، أصرح الأدلة في الولي شرط دليلين، لو حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكلمة باطل تدل على شرطية الولاية، وإنه شرط إيه؟ شرط صحة، والحديث صحيح صريح. ولما يتعارض الصحيح الصريح مع الصحيح غير الصريح، نقدم الصحيح الصريح على الصحيح غير الصريح. الدليل الأول على شرطية المهر وترجيح مذهب الإمام مالك قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة على مذهب أكثر المفسرين أو جماهير المفسرين يعني وجوبا وحتما. وآتوا النساء صدقاتهن يعني آتوا النساء مهرهن فريضة عليكم وحتما وإلزاما، وهو ده معنى الشرطية، حتما وإلزاما. يبقى آتوا النساء صدقاتهن يعني آتوا النساء إيه؟ مهرهن. نحلة يعني حتما وإلزاما وفريضة، ده الدليل الأول. والدليل الثاني قوله تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. شوفوا إذا هنا شرطية، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. إمتى بقى لا جناح؟ يعني لا إثم لا حرج، يجوز يباح بشرط. إذا الشرطية إذا آتيتموهن أجورهن، حيث علق إباحة النكاح على إتيان المهور وهو صريح في الشرطية. علق إباحة النكاح على إتيان المهور، الدليل صحيح صريح كلام ربنا واضح خالص: ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا آتيتمهن أجورهن. طب لو ما دنهش الأجر اللي هو المهر الصداق، خلاص يبقى لا يحل النكاح. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى الدليل الثالث: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فآتوهن أجورهن فريضة، يبقى لكن الجمهور خالفوا الإمام مالك وهم على صحته مع وجوب مهر المثل، قالوا لا ده الزواج صحيح بس يجب عليه مهر المثل، مهر واحدة مثلها في سنها وتعليمها ومكانتها الاجتماعية وغيره. ماشي. الشرط السابع، قلنا الشرط السادس ده في خلاف. الشرط السابع الإعلان، وهو مذهب مالك وابن تيمية وغيرهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. والجمهور خالف الإمام مالكا رضي الله عنهم أجمعين. يعني شرط الشرط السابع ده شرط مختلف عليه أيضا زي الشرط السادس ما هو مختلف عليه. وكان سبق قبل كده في شرط الإشهاد الأثر اللي ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال هذا لما ما كانش فيه إشهاد قال أو كان فيه شاهد ومرأتين قال هذا نكاح السر ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. إذن المطلوب الإعلان، والعلماء قالوا اللي اشترطوا الإعلان يعني قالوا الإعلان مش معناه يعني الإشهار بمعنى إعلام كل الناس، ولكن يكفي إن المنطقة اللي هي هتدخل فيه تكون عارفة. وهذا الشرط هو ميزة وهو من مصلحة الزوجين حتى لا يساء بهما الظن. يعني واحد هيدخل بواحدة في عمارة ولو على الأقل العمارة تعرف، هيدخل بها في شارع أو منطقة وخاصة لما يكونوا غرب في بلد تانية يبقى أهل المنطقة دول يعرفهم عشان خاطر ما حدش يقول هو داخل عندها ليه، هو ماشي معاها ليه، ممكن يقول يتهموها أو يتهموه. فحفاظا عليهما وعلى عرضهما وسمعتهما ينبغي أن يكون هناك الإشهار. وطبعا الإشهار شرط عند المالكية وذهب إليه شيخ الإسلام، والجمهور قالوا ليس شرطا واكتفوا بالإشهاد. طبعا احنا عارفين ان الإشهاد ده قلنا في الدرس اللي فات وده تاني درس في شروط صحة الزواج غير مع الدرس اللي فات، قلنا ان مذهب الأئمة الأربعة انهم اشترطوا الإشهاد، فالأئمة الثلاثة اكتفوا بالإشهاد على انه إشهار وإعلان، والإمام مالك اشترط الإعلان. آخر شرط بقى وهو الشرط الثامن وهو متفق عليه، التأبيد في صيغة العقد. التأبيد في صيغة العقد يعني صيغة العقد ما ينفعش تكون على أنها محددة، فلا يجوز أن يقول مثلا زوجني بنتك شهرا أو تزوجتها شهرا أو سنة أو سنتين أو عاما أو عامين. يبقى التأبيد في صيغة العقد عشان يخرج من عندنا شرط التأقيت ويخرج منه نكاح المتعة الباطل ويخرج منه نكاح المحلل الباطل أيضا. إذن لابد من التأبيد في صيغة العقد. فإذا حددوا المدة بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو عام أو عامين، قلت المدة أو كثرت فالعقد باطل بالاتفاق. يبقى ده من الشروط المتفق عليها بين العلماء. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى حاولنا، وإن كان المصنف عليه رحمة الله طبعا يعني ذكر شرطين اتنين وقف عليهم اللي هو حل المرأة للزوج وده شرط متفق عليه، والإشهاد، وده مذهب الأئمة الأربعة وخالف البعض من الصحابة والتابعين، وذكر الولاية بعد ذلك. فأنا رأيت والله أعلى وأعلم إن أنا أجمع الشروط اللي هي المختلف عليها والمتفق عليها وبين المتفق عليه والمختلف عليه مع الاختصار وعدم الإطالة في سرد الأدلة والردود والمذاهب على ما هو على المنهج الذي اتفقنا عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، إن احنا بنحاول نعطي طالب العلم المذاهب والأدلة باختصار عشان ينتفع طالب العلم، وبنحاول نبسط الأسلوب واسع قوي وفي اضفاض ومعقد عشان خاطر جماهير العوام ينتفعوا، وتبقى السلسلة نافعة لطالب العلم المبتدئ ولجماهير المسلمين، لأنهم معنيين بشرع الله سبحانه وتعالى، ولأنهم مطالبون بأن يتعلموا دين الله عز وجل. وأما طالب العلم بقى اللي هو عايز التوسع أكثر والوقوف على المذاهب والردود والتأصيلات والتفصيلات فلا مانع، فبنذكر له الكتب وبنقول له ارجع للمجموع للنووي والمغني لابن قدامة والأوسط لابن المنذر وغيره من الكتب الموسعة زي التمهيد والاستذكار لابن عبد البر وغير هذه الكتب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. لكن قبل ما أختم هذه الشروط الثمانية حتى المختلف عليه، أنا أميل إلى قول من قال بأنها شرط صحة لقوة الأدلة، والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.